إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة أم أحمد من محافظة أسيوط، تقول في رسالتها: نسمع أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان، بل إن هناك أعمالا ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم، نرجو من فضيلتكم التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا شك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم صام في شهر شعبان كثيرا، أكثر من غيره من الشهور، كما ثبت في السنة الشريفة. ولما سئل عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ذلك الشهر شهر بين شهرين عظيمين، وهما شهر رجب وشهر رمضان، ويغفر الناس عنهم، فهو يصوم فيه كثيرا لذلك، وفيه ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فذلك ترفع الأعمال إلى الله، ويحب وأخبر أنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. فلا شك أن الصائم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى حينما أكون صائما وارفع عملي وأنا صائم. يعني الصائم بينه اليوم السنة الواحد بينه وبين النار 70 خريفا، فهو قريب إلى ربه، ترك شهوته طعامه وشرابه ولذته وصام بجوارحه تقربا إلى ربه، امتنع وصار ملائكيا. فحينما يرفع العمل وأنا بهذه الصورة الطيبة، يأخذه بأيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر أن هذا الشهر هو شهر ترفع فيه الأعمال الإجمالية، الأعمال السنوية، السنوية أعمال السنة كلها الإجمالية ترفع في هذا الشهر. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يصوم الاثنين والخميس، لما سئل عن ذلك أيضا أخبر أن يوم الاثنين مثلا بعث فيه وولد فيه، وأيضا ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس أيضا. فهذه يعني أسبوعية، يعني ترفع الأعمال أسبوعيا، الملك موجود ويسجل عن يمين ويسجل الملك عن الشمال، يعني معلوم، ولكن يرفع العمل في الأسبوع، وكما يرفع العمل أيضا في اليوم الواحد، لأن الله تعالى يعني سيدنا الرسول أخبر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني في العصر وفي الفجر، يعني ويتناوب تتناوب الملائكة، ويسألهم ربهم يعني عن حال عباده وهو أعلم بهم، فيخبرون عن حال العباد أيضا. فهذا يدل على أن المسلم يحرص على الدقيقة من عمره وعلى الثانية من عمره، لا يضيع وقته إلا في الخير، لأن الملائكة الله تعالى يسجلون علينا ويرفعون الأعمال في اليوم الواحد وفي الأسبوع الواحد وفي السنة الواحدة. فهذا كله قبل رمضان، حتى يدخل المسلم رمضان وهو يعني على حال من الطهر والنقاء إن شاء الله، ويبتدئ في شهر القرآن في الصيام أيضا وفي القيام، وينعم بقراءة القرآن والذكر والطاعة. هذا ولله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ترفع أعمالنا إليه عز وجل وهو راض عنا، وأن ترفع أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى وهي تبيض وجوهنا عند الله عز وجل يوم أن نلقاه. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة هناء محمد من محافظة الإسكندرية، تقول في رسالتها: نرجو التوضيح عن فضل ليلة النصف من شعبان، وماذا نفعل فيها بما يتوافق مع السنة الشريفة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شهر شعبان شهر عظيم، وفيه ليلة عظيمة النفع، وهي ليلة النصف من شهر شعبان. قد ثبت في فضلها حديثان صحيحان ثابتان إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان الثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضحان أننا إذا أردنا الفوز بهذا الأجر والفضل العظيم فعلينا أن نحقق هذين الشرطين. فنحن مطالبون بأن نحقق التوحيد وأن ننقي قلوبنا من الشرك وشوائبه، ونحن مطالبون في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأيام المباركة بأن نبتعد عن الشحناء والخصومات مع الآخرين عداوة وحقد وبغضاء. فليصلح كل منا ما بينه وبين الله، وليصلح كل منا ما بينه وبين أخيه المسلم وأخيه الإنسان بصفة عامة، وليعفو وليصفح وليتسامح مع الناس. ولقد قال الإمام ابن رجب رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة، ليلة النصف من شعبان، لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة الصادقة، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب. فضيلة الدكتور محسن، هل هناك أدعية معينة وردت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تقال في ليلة النصف من شعبان، حيث نرى بعض المطبوعات تروج لبعض الأدعية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنسبها إليه؟ هناك أحاديث ضعيفة عن أدعية تخص هذه الليلة، ولكن على المسلم والمسلمة بصفة عامة وفي كل أوقات حياته وبخاصة في الأيام المباركة أن يجتهد في دعائه وتضرعه إلى الله تعالى بالصيغة التي تطرأ على قلبه ويشعر بها كيانه. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ويعلم ما يريد الإنسان، عليه أن يذكر الله تعالى وأن يدعو بغفران الذنب وأن يستر العيوب وأن يفرج الكروب وأن يوسع في الأرزاق، وأن يقدم على ذلك التوبة الصادقة مع الله، وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يكون صادقا النية في توبته إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحسن الاستعداد والاستقبال لشهر رمضان المبارك. ماذا عن قاطع الرحم في هذه الليلة؟ هذا هو المشاحن الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في هذه الليلة المباركة لا يغفر له ذنوبه، لأنه من المشاحنة أن يشاحن مع أصدقائه وأن يشاحن مع أقاربه ومع جيرانه. هذا والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يذهب عنا الهم والغم والحزن، وأن يقبلنا الله سبحانه وتعالى في عباده الصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نرحب برسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @er.eg. حتى نلقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.